هذا يسأل في الحقيقة عن مسألة تنتشر بين الناس وهي كثرة الحديث في المساجد في الأشياء التي تتعلق بالدنيا ويرفع صوته في المسجد، هذا لا يجوز ولا ينبغي، والمساجد إنما عمرت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن.